الثالث قطع الشعر لقول الله تعالى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، نص على حلق الرأس وقسنا عليه سائر شعر البدن لأنه يتنظف ويترفه به فأشبه حلق الرأس. طيب فصل الثالث قطع الشعر، ولو قال المؤلف إزالة الشعر لكان أولى ليشمل الحلق والقص والنتف والقطع والإحراق. يعني أحرق شعره يمكن يمكن. طيب إذن التعبير بإزالة الشعر نعم لأجل أن يشمل إيش؟ يشمل الحلق والقص والنتف والقطع وغير ذلك. الدليل على حلق الشعر قول الله تبارك وتعالى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة. تحلقوا، قالوا نص الله عز وجل على شعر الرأس فنقيس عليه بقية شعر البدن. لاحظوا إزالة الشعر يعني من أي موضع في البدن، كل موضع في الشعر لا تجوز إزالته حتى لو شعر الساق لا تجوز إزالته. لماذا؟ مع أنه لم يرد في نص، قالوا النص ورد في شعر الرأس في حلق الرأس ولا تحلقوا رؤوسكم فنقيس عليه الباقي. ما وجه القياس؟ قالوا الترفه، لأنه يتنظف به ويترفه به فأشبه حلق الرأس. وهذه المسألة مما اختلف فيه العلماء رحمه الله، فجمهور أهل العلم على أن شعر بقية البدن ملحق بشعر الرأس بجامع الترفه، وهذا ما عليه الجمهور. وذهب أهل الظاهر منهم داود الظاهري إلى أن شعر بقية البدن لا يلحق بشعر الرأس، قال لأنه لم يرد فيه نص وقياسه عليه لا يصح، قياسه عليه لا يصح. أما النص فلم يرد إلا في شعر الرأس فيقتصر على ما ورد به النص، وأما القياس فغير مسلم، غير مسلم. أولا لأن الترفه الحاصل بشعر الرأس بحلق الرأس ليس كالترفه الحاصل بإزالة شعر بقية البدن، وثانيا أنه لو كانت العلة هي الترفه لقلنا إن المحرم ممنوع من كل ما فيه رفاهية، كل شيء في الترفه يمنع منه المحرم، إذن لا يجلس عند مكيفات ترفه، لا يركب سيارة فاخرة ترفه، لا يسكن خيمة فخمة ترفه، لا يعني يلبس نعالا فخمة أيضا أو غالية لأن هذا ترفه، ولا أحد يقول بذلك. إذن صار التعليل بالترفه تعليل ضعيف عليل. نعم. وقص الشعر وقطعه ونتفه كحلقه ولا يحرم عليه حلق شعر الحلال لأنه لا يترفه بذلك. حلق شعر الحلال يعني لو أن المحرم قال له رجل حلال احلق شعري فحلق شعره، هل في شيء؟ لا. لا، لأن المحل لا يترفه بذلك لأن هذا مباح. لا. بالنسبة للمحل مباح، وبالنسبة للمحرم لا يحصل به الترفه لأن الحلقة في رأس غيره لا في رأسه. نعم. وإن خرج في عينيه شعر أو استرسل شعر حاجبيه فغطى عينيه فله إزالته ولا فدية عليه لأن الشعر أذاه، فكان له دفع أذاه من غير فدية كالصيد. وإن كان الأذى من غير الشعر كالقمل فيه والقروح برأسه أو صداع أو شدة الحر عليه لكثرة شعره فله إزالته وعليه الفدية. نعم. وهذا مبني على القاعدة ذكرها ابن رجب رحمه الله، من أتلف شيئا لدفع أذاه له لم يضمنه، وإن أتلفه لدفع أذاه به ضمنه. من أتلف شيئا لدفع أذاه له يعني هو الذي أذاه فإنه لا يضمنه، وإن كان إتلافه لدفع أذاه به فإنه يضمنه. مثاله لو أن محرما صال عليه صيد، صال عليه صيد مش مثل حمار وحش صال عليه أو غزال أو ما أشبه ذلك فقتله دفعا لهذا الصبل، هل يضمنه؟ لا يضمنه لأنه أتلفه لدفع أذاه له. طيب وأما إذا أتلفه لدفع أذاه به يضمنه، لو احتاج إلى لو اضطر إلى قتل مثل في مجاعة أحرم ويشك على الهلاك يعني في مخمصة فقتل حمامة أو قتل صيدا أو ما أشبه ذلك فيه الضمان؟ نعم فيه الضمان. طيب سقطت رجل تحت شجرة فسقطت بيضة فقال بها عن هكذا فتلفت ليس لا يضمن. نعم. طيب ولو أنه احتاج يصلح بيض يضمن يضمن. طيب القمل إذا أذاه في رأسه لدفع أذاه به يضمنه. إذن هذا مبني على القاعدة. كذلك أيضا لو خرجت شعرة في عينه فأزالها فلا شيء فيه لأن الشعر أذاه طيب فإذا قال قائل حديث كعب بن عجرة نفس لا مو نفس نقول كعب بن عجرة لم يؤذه الشعر وإنما آذاه القمل، ولهذا النبي قال لعلك آذاك هوام رأسك، فالشعر ليس منه أذية إنما الأذية من القمل الذي في الشعر. نفس البيضة لا مو بنفس شلون نفس البيضة لكن سقطت عليه لا مو بنفس البيضة لأن هذا ترفع بها، لكن الآن خارج القمل يعني أنه خارج مو من بدنه ولا لا مو مسألة البدن الآن يأتي يوضح الموضوع في الشعر. وإن خرج في عينيه شعر واسترسل شعر حاجبيه فغطى عينيه فله إزالته ولا فدية عليه، لأن الشعر آذاه فكان له دفع آذاه من غير فدية كالصيد. وإن كان الأذى من غير الشعر كالقمل فيه والقروح برأسه أو صداع أو شدة الحر عليه لكثرة شعره فله إزالته عليه الفدية لما نذكره، ولأنه فعل المحرم لدفع ضرره غيره فلزمته الفدية، كما لو قتل الصيد لمجاعة بخلاف من آذاه الشعر. طيب واضح الآن؟ إذن كل هذا مبني على القاعدة السابقة، من أتلف شيئا لدفع أذاه له لم يضمن، وإن أتلفه لدفع أذاه به ضمنه. ولهذا ذكر الشيخ رحمه الله في منظومته وكل متلف فمضمون إذا لم يكن الإتلاف من دفع الأذى. طيب هنا مسألة، وهي لو اجتمع للمحرم محرم في مخمصة وعنده صيد وميتة، أيما يقدم؟ عنده غزال وشاة ميتة، ميتة أيما يقدم؟ على المذهب يقدم الميتة على الصيد، يقول يعني الصيد محرم على المحرم والميتة تباح عند الاضطرار، والصواب أنه يقدم الصيد، وسيأتي البحث فيها في الصيد إن شاء الله. نعم. الرابع تقليم الأظفار يحرم لأنه جزء. طيب الشعر ما الواجب فيه؟ الشعر قالوا إن أزال شعره فطعام مسكين، وفي شعرتين طعام مسكينين، وفي الثلاثة دم الشعر. حلق الشعر من أي موضع في البدن على المذهب، إن أزال شعره واحدة ففيها طعام مسكين، وفي شعرتين طعام مسكينين، وفي ثلاثة دم. يعني فدية أذى، قولهم دم في محضرة الحرام يعني فدية أذى، واضح الآن؟ وظاهر كلامهم لا فرق بين الشعرة الطويلة والقصيرة، يعني لو إنسان مثلا نتف شعرة طويلة أو قصيرة مثل يعني كالألملة الفدية واحدة. ولكن سيأتينا إن شاء الله تعالى أو نذكر الآن، انتهى الكلام عن الشعر. ذكرنا في أول الكلام أن مذهب جمهور أهل العلم رحمهم الله على أن المحرم ممنوع من إزالة شعر البدن جميعا، ممنوع من أن يزيل شعر البدن أي شعر من البدن مطلقا سواء كان من الرأس أم غيره. وذكرنا أن القول الثاني أن المحرم هو شعر الرأس فقط، وقلنا هذا القول أقرب إلى الصواب مما ذهب إليه جمهور العلماء. ثم أعلم أيضا أن حلق الشعر، حلق شعر الرأس أقسام. القسم الأول أن يحلقه كله لغير عذر، فهذا عليه الفدية شبعت والإثم. الصورة الثانية أن يحلقه كله لعذر فعليه الفدية فقط ولا إثم. الصورة الثالثة أن يحلق بعضه، لغير عذر، فهذا عليه على كلام الفقهاء عليه الإثم والفدية. الرابعة أن يحلق بعضه بعذر فعليه الفدية ولا إثم. الخامس أن يزيل منه ما تحصل به، نعم، أن يحلق شعرة أو شعرتين أو ثلاث أو ما أشبه ذلك، فهذا على المذهب في الشعرة مسكين، وفي الثنتين طعام مسكينين، وفي الثلاث دم. والصواب أنه لا شيء فيه، الشعرة والشعرتين والثلاث لا شيء فيها، الذي فيه الفدية هو ما تحصل به إماطة الأذى. ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم ولم ينقل عنه أنه عليه الصلاة والسلام فدا. إذن نقول حلق الشعر إن حلقه كله من غير عذر، مش عليه؟ ماذا عليه؟ الإثم والفدية. حلقه كله لعذر، الفدية ولا إثم. حلق بعضه يعني كنصفه وما أشبه ذلك، هذا أيضا فيه عمدا الفدية والإثم. حلق بعضه لعذر، الفدية ولا إثم. حلق شعرة أو شعرتين أو ثلاث لا شيء عليه، بل نقول لو حلق إلى موضع الحجامة لا شيء عليه. إذن من إذا حلق ما تحصل به إماطة الأذى، يعني ضابط ما تجب به الفدية هو الإزالة التي تحصل بها إماطة الأذى، إماطة الأذى. أما ما دون ذلك فلا فدية. ومعلوم أن إماطة الأذى لا تحصل إلا إذا حلق أكثر الرأس، أكثر الرأس يعني نصفه فصاعدا. نعم.